بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، قال الله تعالى، نقل أمس كلام المفسرين على قول أنبورك من في النار، تعالى سنعلق عليها إن شاء الله. شوف كلام الطبري، نقرأ قول الطبري على الآية. نعم، أحسن الله عليكم. قرأنا بعضه. أحسن الله عليكم. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره: واختلف أهل التأويل في المعني بقوله من في النار، فقال بعضهم: عنا جل جلاله بذلك نفسه، وهو الذي كان في النار، وكانت النار نوره تعالى، وكانت النار نوره تعالى ذكره، في قول جماعة من أهل التأويل. إيش؟ واختلف أهل التأويل في المعني بقوله من في النار، فقال بعضهم: عنا جل جلاله بذلك نفسه، وهو الذي كان في النار، وكانت النار نوره تعالى ذكره، في قول جماعة من أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار، يعني نفسه، قال: كان نور رب العالمين في الشجرة. حدثني إسماعيل بن الهيثم أبو العالية العبدي قال حدثنا أبو قتيبة عن ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير في قول الله: بورك من في النار، قال: ناداه وهو في النار. حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا أبو سفيان عن معمر عن الحسن في قوله: نودي أن بورك من في النار ومن حولها، قال: هو النور. قال معمر: قال قتاده: بورك من في النار، قال: نور الله بورك. قال حدثنا الحسين قال حدثني الحجاج عن ابن جريج قال: قال الحسن البصري: بورك من في النار. وقال آخرون: بل معنى ذلك: بوركت النار. ذكر من قال ذلك: حدثني الحارث قال حدثنا الأشيب قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: نودي أن بورك من في النار، بوركت النار. وكذلك قاله ابن عباس. حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى وحدثني الحارث قال حدثنا الحسن قال حدثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: أن بورك من في النار، قال: بوركت النار. حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال: قال مجاهد: بورك من في النار، قال: بوركت النار. حدثنا محمد بن سنان القزاز قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا موسى عن محمد بن كعب في قوله: أن بورك من في النار، نور الرحمن، والنور هو الله، وسبحان الله رب العالمين. واختلف أهل التأويل في معنى النار في هذا الموضع، فقال بعضهم: معناه النور، كما ذكرت عمن ذكرت ذلك عنه. وقال آخرون: معناه النار لا النور. ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن سعيد بن جبير أنه قال: حجاب العزة وحجاب الملك وحجاب السلطان وحجاب النار، وهي تلك النار التي نودي منها. إيش حجاب؟ حجاب؟ حجاب العزة وحجاب الملك وحجاب الملك وحجاب السلطان وحجاب النار، وهي تلك النار التي نودي منها. قال: وحجاب النور وحجاب الغمام وحجاب الماء، وإنما قيل: بورك من في النار، ولم يقل: بورك في من في النار، على لغة الذين يقولون: باركك الله، والعرب تقول: باركك الله وبارك فيك. ثم تكلم على قوله: ومن حولها، وقوله: ومن حولها، يقول: ومن حول النار، وقيل: عنا بمن حولها الملائكة. ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعد قال حدثنا قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس: ومن حولها، قال: يعني الملائكة. حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن الحسن مثله. وقال آخرون: هو موسى والملائكة. حدثنا محمد بن سنان القزاز قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا موسى عن محمد بن كعب ومن حولها قال موسى النبي والملائكة ثم قال يا موسى إني إنه أنا الله العزيز الحكيم. في قول ثالث حولها البقعة ذكره الزمخشري القول هذا ذكره الزمخشري حسن الله إليكم. الصالح في الآية القصص في البقعة المباركة من الشجرة. نعم أحسن الله إليكم. في قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية, في قوله وقربناه نجية بعض الأثار ذكر أن موسى أدني حتى سمع صريف الأقلام. طيب شوف كلام زمخشري ليش أحسن الله إليكم. كلام قراب الشيخ محمد بن الشنقيطي اللي قرأت أمس في سورة مريم أحسن الله إليكم. قال الزمخشري ومعنى بورك من في النار ومن حولها بورك من في مكان النار ومن حول مكانها ومكانها البقعة التي حصلت فيها وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة. هذا هو هذا وضح إيش أعد الكلام. أحسن الله إليكم. البقعة التي حصلت فيها وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة. نعم ويمكن يقول إنك بالوادي المقدس طوى هي البقعة. نعم وقربنا نجية في كلام الكلام في قربنا نجية لمن اللي أمس قرأناه الشنقيطي. نعم تقربناه نجية. نعم يعني ورد من اللي ذكر هذا عندك؟ أحتاج أبحث عنه. أحسن روى الطبري عن ابن عباس وقربناه نجية قال أدني حتى سمع صريف القلم. إيش محمد؟ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقربناه نجية قال أدني حتى سمع صريف القلم. وروى أيضا عن مجاهد عن ابن أبي نجيح قال أراه عن مجاهد في قوله وقربناه نجية قال بين السماء الرابعة أو قال السابعة وبين العرش 70,000 حجاب, حجاب نور وحجاب ظلمة وحجاب نور. قال إيش؟ قال بينه قال بين السماء الرابعة أو قال السابعة وبين العرش 70,000 حجاب, حجاب نور وحجاب ظلمة وحجاب نور وحجاب ظلمة. وقال فما زال يقرب موسى حتى كان بينه وبينه حجاب وسمع صريف القلم قال ربي أرني أنظر إليك. وروى عن أبي العالية قال قربه منه حتى سمع صريف القلم. وعن عطاء عن ميسرة وقربناه نجية قال أدني حتى سمع صريف القلم في الألواح. وقال سعيد أردفه جبريل عليه السلام. كل هذا من قول بني إسرائيل. كلام الشيخ محمد الأمين أمس أحسن الله عليكم. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وقوله تعالى في سورة النمل فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها اختلفت عبارات المفسرين في المراد بمن في النار في هذه الآية في سورة النمل, فقال بعضهم هو الله جل وعلا. وممن روي عنه هذا القول ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب قالوا بورك من في النار أي تقدس الله وتعالى. وقالوا كان نور رب العالمين في الشجرة وقال وقالوا كان نور رب العالمين في الشجرة

وعنه بوركة النار. وقال القرطبي رحمه الله في قوله أن بورك من في النار، وهذا تحية من الله لموسى وتكرمة له، كما حيى إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا إليه قال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وقوله من في النار، وهذا تحية من الله لموسى وتكرمة له، كما حيى إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا إليه قال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وقوله من في النار نائب فاعل بورك، والعرب تقول باركك الله وبارك فيك وبارك عليك وبارك لك، فهي أربع لغات. والعرب تقول باركك الله وبارك فيك وبارك عليك وبارك لك. باركك الله وبارك فيك وبارك عليك وبارك لك. نعم. فهي أربع لغات. قال الشاعر فبوركت مولودا وبوركت ناشئا وبوركت عند الشيب إذ أنت أشيب. وقال أبو طالب بن عبد المطلب يرثي مسافر ابن أبي عمرو بن أمية ليت شعري مسافر ابن أبي عمرو وليت يقولها المحزون بورك الميت الغريب كما بورك نظر الريحان والزيتون. وقال آخر فبورك في بنيك وفي بنيهم إذا ذكروا ونحن لك الفداء. والآيات في هذه القصة الدالة على أنه أراه آية اليد والعصا ليتمرن على ذلك قبل حضوره عند فرعون وقومه، وأنه ولى مدبرا خوفا منها في المرة الأولى لما صارت ثعبانا. إيش هو الآية؟ والآيات في هذه القصة الدالة على أنه أراه آية اليد والعصا ليتمرن على ذلك قبل حضوره عند فرعون وقومه، وأنه ولى مدبرا خوفا منها في المرة الأولى لما صارت ثعبانا جاءت في مواضع متعددة. طيب فما تكلم أحسن عليكم عن باقي الآيات في سورة النمل. على يعني كل حال هذا فيه كلام وجبر كلام، ولكن نحن نعلق على ما سمعنا من كلام المفسرين ببيان أصول وقواعد عظيمة مهمة تبين للإنسان وتميز وتكون ميزان له، يبين فيها الحق، يتبين فيها الحق من الباطل، وينفي بها ما خالف من باطل. الأصل الأول والقاعدة الأولى أن الله تعالى سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، وأنه سبحانه وتعالى فوق المخلوقات، وأنه سبحانه لا يكون قط إلا عاليا، فهو سبحانه وتعالى فوق السماوات وفوق العرش، ولا يمكن أن يكون فوقه شيء من خلقه، بل هو العلي الأعلى، وله سبحانه أعلى العلو وهو ما فوق العرش. وقواعد ونص الأدلة التي تدل على أن الله في العلو أفراد وتزيل على ألف دليل كما قال العلماء ابن القيم رحمه الله. ومنها فيها منها ومن القواعد في هذا الأدلة التي جاء أن الله استوى على العرش في سبع مواضع، وأدلة أأمنتم من في السماء، وأدلة الفوقية يخافون ربهم فوقهم وهو القاهر فوق عباده. وكل وكذلك من القواعد الأدلة التي فيها أن الله تعالى يصعد إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، والآية التي فيها النزول منه تنزيل الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل العزيز الحكيم، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. فهذه النصوص محكمة ولا تعارضها أدلة المعية، فإن أدلة المعية ليس معناها الاختلاط بالمخلوقات. المعية معيتها معية العلم، معية العلم والقدرة والإحاطة، ومعية والمعية الخاصة وهي معيته سبحانه وتعالى بتوفيقه وتسديده وتأييده. فنصوص العلو محكمة ولا يمكن أن يكون الله تعالى فوق شم مخلوقاته، هذا مستحيل. ولهذا من قال إن الله في شيء من مخلوقاته وهم الجهمية، هذا من أعظم الكفر. الجهمية طائفتان، طائفة قالت إن الله حل في شيء من مخلوقاته، وهذا كفر وضلال، حتى أنه قالوا في كل شيء، أنه حل في كل شيء، حتى في بطول السباع وأجواف الطيور، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. والطائفة الثانية الذين سلبوا النقيضين وقالوا إن لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل عنه. هذا أعظم من المستحيل، شد، هذا أشد. فهذه القاعدة وهذا الأصل العظيم من أصول السنة والجماعة، أن الله تعالى هو العلي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وهو العلي العظيم، يخافون ربهم من فوقهم، وهو القاهر فوق عباده، وهو سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وينزل عشية عرفة ويباهي بأهل الموقف الملائكة وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. والنزول فعل يفعله ليس كنزول المخلوق، فعل يفعله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. وبهذا يتبين بهذا أن من قال إن الله تعالى حل في النار التي رآها موسى في الشجرة، وأنه حل فيها وأنه فيها، أو أن النار التي جاء هي نوره الذي وصف من صفاته، هذا كفر وضلال، كفر وضلال، ولا يمكن أن نقوله أحد من السلف. وهذه الأقوال التي سمعناها مجملة، أولها أكثر ولا تصح، ولا يمكن أن تثبت بسند صحيح، وما صح منها فله تأويل. وهذا الكفر الذي قال كفر إنما كفر بالنوع، يعني كفر المقالة، المقالة كفر، أما المتكلم فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، حتى توجد الشروط تنتفي الموانع. فما قال إن النار التي فجرة هو قال إن الله في النار، هذا كفر وضلال. الله تعالى لا يكون في شيء من خلقه، وليس في خلق شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، بل هو فوق العرش سبحانه وتعالى. قال إن الله في النار، أو أن النار هذا نوره الذي وصل من صفاته، فهذا كفر وضلال، ولا يقول هذا مسلم، وهذا من أبطل الباطل. القاعدة الثانية أن الله تعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، أن الله تعالى هو خلق المخلوقات كلها، ومن ذلك الخير والشر، خالق الخير والشر، وهو خالق الليل والنهار، وخالق الأنوار والظلمات. الحمد لله الذي خلق السماوات والنور وجعل الظلمات والنور، فهو الخالق وما سواه مخلوق. فالنار مخلوقة، النار التي رآها موسى نار مخلوقة، أما نور الله الذي وصف من صفاته فالله تحتجب من خلقه، احتجب من خلقه، لو كشف الحجاب لاحترق الخلق، كما في حديث أبي موسى عند مسلم: حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه من تأي له بصره من خلقه. الله تعالى احتجب من خلقه حجب، جاء في بعض الآثار حجب كثيرة متعددة، ومنها النور الذي جاء في صحيح مسلم: حجابه النور، وفي لفظ النار: لو كشفه لأحرق السبحات وجهه من تأي له بصره، لو كشف الحجاب لاحترق الخلق. فاحتجب من خلقه، احتجب من خلقه. فلا يقال إن الله في النار، تعالى الله ما يقول، هذا كفر وضلال. والنار التي رآها موسى هي خلق مخلوقات، والشجرة خلق مخلوقات الله. الله هو الذي خلق موسى وخلق الأرض والسماء وخلق النار التي رآها موسى، وخلق الليل والنهار، خلق الظلمات وأنوار الليل وأنوار النهار وأنوار النجوم، كلها مخلوقة. أما النور الذي هو وصف الله فهذا صفة من صفاته، فالله تعالى هو خالق هذه النار. فقول بأن هذه النار هي وصف الله القائم به بذاته، أو قول بأن النار هي الله، هذا كفر وضلال. ومن ذلك أيضا البركة، أن بورك من في النار حولها، فالله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الله تعالى، هذا وصف الله، الله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك، هو الذي بارك الله تعالى. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها. وقال عن عيسى وجعلني مباركا أينما كنت، فالله تعالى هو المبارك وعبده المبارك. قال عليه الصلاة والسلام كلوا والبركة من الله. وقال تعالى عن إبراهيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، الله تعالى هو الذي بارك فيها وجعل فيها البركة، والبركة ثبوت الخير ودوامه واستمراره، وثبوت والخير من الله، الخير خلقه الله والشر خلقه الله، وثبوت الخير ودوامه من الله. فلا يقال إن الله هو البركة، ولا يقال إن الله هو الخير، الله هو خالق الخير وهو خالق البركة، هو الذي جعل البركة في هذه الأشياء وجعل إبراهيم مبارك وأهل بيته مبارك، كما قال الله عن الملائكة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أهل البيت إبراهيم عليهم الرحمة، الرحمة التي هي خلق الله، خلق الله الرحمة. فمن قال إن النار هذه النار أو البركة أن البركة هي الله أو النار هي الله فهذا كفر وضلال، وكفر بالنوع لا كفر بالعين، يعني المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة. القاعدة الثالثة أو الأصل الثالث أن الله تعالى بأسمائه وصفاته هو الخالق، أن أسماء الله وصفاته داخلة في مسمى اسمه، ليست أسماءه وصفاته منفصلة. فالله تعالى هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته، وما سواه مخلوق. فمن قال إن صفة من صفات الله مخلوق فقد كفر، كما قال الإمام أحمد، كما قال المعتزلة لما قالوا إن الله تعالى إن الكلام مخلوق، كلام الله مخلوق، قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة، وإن الشجرة هي التي قالت يا موسى إني الله رب العالمين، هذا كفر وضلال. فصفات الله ليست مخلوقة، وكذلك نور الله الذي هو وصفه ليس مخلوقا، إنما وصف قائم به سبحانه وتعالى، وكلام الله صفة من صفاته قائم بذاته فلا يكون مخلوقا. فمن قال إن كلام الله مخلوق أو نور الله الذي وصفه صفة مخلوق فقد كفر. إذا هذه القاعدة، الله بأسماء وصفاته هو الخالق، وأسماء الله وصفاته داخلة في مسمى اسمه سبحانه وتعالى، وبهذا يكون كلام الله وصف من صفاته، ونور الله الذي هو قائم به وصف من صفاته. أما الأنوار الأخرى فمخلوقة، أنوار الشمس وأنوار القمر وأنوار الليل والنهار وأنوار الكواكب والحجاب الذي هو نور الله احتجب الله به، هذه كلها مخلوقة. أما النور الذي هو وصفه سبحانه وتعالى فهو قائم بذاته، وكلام الله قائم بذاته. فمن قال إن كلام الله مخلوق فقد كفر، كما قال الإمام أحمد، ومن أنكر رؤية الله في الآخرة فقد كفر، يعني المقالة كفرية، كفر بالنوع. أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة ويبين له وتوجد الشروط وتنتفي الموانع، حينئذ يكفر المعين، لأنه المعين قد يكون له شبهة. بهذه القواعد وهذه الأصول تميز بين الحق والباطل. فمن قال إن شيئا في الأرض، يعني إن الله في الأرض، كما بعض الصوفية يقول إن الله في الخضرة، كل خضرة فلعل الله يكون فيها، نعوذ بالله. والجهمية يقولون إن الله حل في جميع المخلوقات، والجهمية النفاة يسبون النقيضين ويقولون لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا مفصل عنه، وهذا مستحيل، أشد من العدم، نعوذ بالله. وأما هذه الأقوال السمعية كلها يعني لا تثبت ولا تصح عن السلف من سبعهم، وليس لها خطاب ولا زمام. عن الحسن وقال الحسن أين السند؟ ولو صح فهو مؤول، كما قال الشيخ محمد الأمين الشيخ مؤول، بأن المراد شيء من مخلوقاته، فلا يقال إن الله في النار هذا كفر ونار، أو يقال إن النار هي وصف الله القائم بذاته هذا كفر وضلال. والله احتجب الخلق، لو كشف الحجاب لاحترق الخلق، فكيف يكون؟ والله تعالى هو العلي الأعلى، كيف يقال إن النار إن الله في النار؟ تعالى الله ما يقولون كما يقال. نعم اقرأ شوف الكلام في التفسير عشان نحذف ما بعض الأقوال. نعم أحسن الله إليكم. الأثار التي ذكرها الطبري رواها أيضا ابن أبي حاتم وفي تخريج في نسخة محققة، لا تثبت لا تثبت، ولو ثبت فهو مؤول. أحسن الله إليكم. ضعف الرواية عن ابن عباس إنه من طريق العوفي، مسلسل بالضعفة كل لا تثبت عن سعيد بن جبير فيه عطاء بن السائب، لكن صححوا أثر عكرمة أن بورك من في النار ومن حولها، قال كان الله في نوره، كلها لا تصح، ولو صحت فهم مؤول كما. نعم اقرأ شو الكلام في التفسير. بورك من في النار يعني الله هو البركة من في النار، هو الذي بارك فيها جعل فيها البركة. أم بورك من في النار فالله هو فالبركة من الله، كله بركة من الله. قالت عائشة قال سعيد قال سيد بن حضير لعائشة لما نزلت آية الوضوء آية التيمم ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني البركة التي جعلها الله فيكم. وقال عائشة كلوا والبركة من الله، فبركة من الله. نعم فالله هو الذي بارك في النار جعل فيها البركة، بارك الأرض ومن حولها الأرض مقدسة. في الآية الأخرى فيها القصص في البقعة المباركة من الشجرة، وفي آية طه إنك بالوادي فخلع عليك إنك بالوادي المقدس مطهر طوى، هذه البقعة. وبرك من في النار ومن حولها، يعني بركت النار نفسها ومن حولها إن كان في حولها البقعة المباركة، وكذا كذا كان هو كملائك فالله أعلم، كان فيها الملائك تشمله بركة فالله أعلم. بورك من في النار ومن حولها، فحولها المقدسة الأرض المباركة، والنار هنا بوركت النار، ومن حولها من كان فيها من الملائكة فالله أعلم تشمله بركات. نعم في كلام أحسن الله إليكم من شيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى كذلك كنت أسأل عن كلام شيخ الإسلام رحمه الله، كنت أسأل عنها في مجموعة. نعم أحسن الله إليكم في المجلد الخامس قال رحمه الله وأصل هذا أن قربه سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته لا يستلزم أن تخلو ذاته من فوق العرش، بل هو فوق العرش ويقرب من خلقه كيف شاء، كما قال ذلك من قاله من السلف. وأصل هذا أن قربه سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته لا يستلزم أن تخلو ذاته من فوق العرش، بل هو فوق العرش ويقرب من خلقه كيف شاء. نعم، سبق أن قرب الله نوعان، قرب من الداعين بالإجابة، وقرب من العابدين بالإثابة. قرب من الداعين من العابدين بالإثابة، فاسجد واقترب، الساجد قريب من الله بالثواب، قرب من وقرب من الداعين بالإجابة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما قال هذا، قال الشيخ وغيره، فقال إنه قريب من كل أحد، فقريب، وإذا سألك عبادي فإني قريب، قريب من السائلين. قال عن صالح إن ربي سميع قريب، يعني قريب من الداعين، قريب من الداعين. وفي بعض الحديث أبي موسى لما ارتفعت الصوت صاب في بعض الغنم، قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون الصم ولا غيب، إن الذي تدعونه قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فقال الذي تدعونه قريب، قريب من الداعين، ما في أن الله قريب من كل أحد، بل هو قريب من الداعين بالإجابة، وقريب من المطيعين بالثواب، فاسجد واقترب. هذا هو اللي قرأ الشخص الاستقراء. نعم، أحسن عليكم. هذا هو الكلام باقي. أحسن عليكم. وهذا كقربه إلى موسى لما كلمه من الشجرة، قال تعالى: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. وقال في السورة الأخرى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقال تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فأخبر أنه ناداه من جانب الطور وأنه قربه نجيا. وقال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. والنجي هو الكلام من قرب، والنداء الكلام من بعد. نعم، ولا النجي ما يزمل الصوت. نعم، أحسن عليكم. وقال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وقال تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، قال: كان ذلك النار، قال الله من في النور، ونودي أن بورك من في النور. حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن حمزة قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن أن عكرمة حدثني عن ابن عباس: أن بورك من في النار، قال: كان ذلك النار نوره، ومن حولها أي بورك من في النار، قال كان ذلك النار نوره، ومن حولها أي بورك من في النور ومن حول النور، وكذلك روى بإسناده من تفسير عطية عن ابن عباس فلما جاءها نودي أن بورك من في النار. لو في سند عطاء وهذا في عطية. نعم. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار يعني نفسه. قال كان نور رب العالمين في الشجرة ومن حولها. قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو معاوية عن شيبان عن عكرمة أن بورك من في النار قال كان الله في نوره. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن جعفر المدائني عن ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير أن بورك من في النار قال ناداه وهو في النور. قال حدثنا علي بن الحسين المنجاني قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا مفضل بن أبي فضالة قال حدثني ابن ضمرة فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. قال إن موسى كان على شاطئ الوادي إلى أن قال فلما قام أبصر النار فسار إليها فلما أتاها نودي أن بورك من في النار قال إنها لم تكن نارا ولكن كان نور الله وهو الذي كان في ذلك النور وإنما كان ذلك النور منه وموسى حوله. قال حدثنا يعني نور الذي خلقه يعني. نعم. قال حدثنا أبو سعيد الذي خلقه. نعم. قال حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن أبي سعيد القطان قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب في قوله عز وجل أن بورك من في النار ومن حولها قال النار نور الرحمة قال ضوء من الله تعالى ومن حولها موسى والملائكة. وروى بإسناده عن ابن عباس ومن حولها قال الملائكة. قال وروي عن عكرمة والحسن وسعيد بن جبير وقتادة مثل ذلك. وروي عن السدي وحده أن بورك من في النار قال كان في النار ملائكة. وفي صحيح مسلم عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم هذا أصل هذا هو أصل أصل هذا الحديث ينفي ما خالف. نعم. ثم قرأ أبو عبيدة أن بورك من في النار ومن حولها وذكر من تفسير الوالبي عن ابن وذكر من تفسير الوالبي عن ابن عباس أن بورك من في النار يقول قدس وعن مجاهد أن بورك من في النار بوركة النار كذلك كان يقول ابن عباس. وفي السورة الأخرى ذكر أنه ناداه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة وقوله من الشجرة هو بدل من قوله من شاطئ الوادي الأيمن فالشجرة كانت فيه. وقال أيضا وناديناه من جانب الطور الأيمن والطور هو الجبل فالنداء كان من الجانب الأيمن من الطور ومن الوادي فإن شاطئ الوادي جانبه. فالنداء كان من الجانب الأيمن من الطور ومن الوادي فإن شاطئ الوادي جانبه. وقال وما كنت بجانب الغربي أي بالجانب الغربي وجانب المكان الغربي وجانب المكان الغربي فدل على أن هذا الجانب الأيمن هو الغربي لا الشرقي. فذكر أن النداء كان من موضع معين وهو الوادي المقدس طوى من شاطئ الوادي الأيمن من جانب الطور الأيمن من الشجرة. وذكر أنه قربه نجيا فناداه وناجاه وذلك المنادي له والمناجي له هو الله رب العالمين لا غيره. نعم لا شك الذي نداه الله ليس ملكا ناداه وناجاه ناجاه قربه نجيا والنداء في يلزم منه الصوت والنجاة لازم منه الصوت القرب. نعم أحسن الله عليكم. ونداؤه ومناجاته قائمة به ليس ذلك مخلوقا منفصلا عنه كما يقوله من يقول إن الله لا يقوم به كلام بل كلامه منفصل عنه مخلوق. متزن نداؤه ومناجاته كلام قائم بالله مناجات لأنه كلام الله وصف من الصفات كما سبق صفات الله ليست مخلوقة النور والكلام والكلام أنواع النداء والنجاة كلهم كلام والقول. نعم. النداء لا يلزم من الصوت من قرب النجاة نداء كلامه مع قرب، فالله قرب موسى حتى سمع كلامه. النداء بصوت مرتفع. نعم، الصوت والنداء يلزم من الصوت، كان بالصوت. نعم، أحسن الله عليكم. وهو سبحانه وتعالى ناداه وناجاه ذلك الوقت كما دل عليه القرآن، لا كما يقوله من يقول لم يزل مناديا مناجيا له، ولكن في ذلك الوقت فقط ناجاه وناداه. منهم من يقول أن النداء والنجاة مستمر، لا كما يقوله من يقول لم يزل مناديا مناجيا له، ولكن ذلك الوقت خلق فيه إدراك النداء القديم الذي لم يزل ولا يزال. هذا قول سلبي، قول باطل. بعضهم يقول أن النداء والنجاة مستمر إلى يوم القيامة، لكن في ذلك الوقت خلق له السمع فاستمع. هذا من أبطال الباطل. إيش؟ لا كما يقول، أحسن الله عليكم، لا كما يقوله من يقول لم يزل مناديا مناجيا له، ولكن ذلك الوقت خلق فيه إدراك النداء القديم الذي لم يزل ولا يزال. لأن السلبي يقول إن الرب لم يزل يتكلم، ما في يعني وقت يتكلم وقت لا يتكلم، هذا يلزم منه الحدوث، والله تعالى منزه عن الحدوث. فالله تعالى لم يزل يقول يا موسى يا موسى يا موسى مستمر إلى يوم القيامة، ولكن لما جاء خلق فيها الإدراك فأدرك لما جاء عند الطور، ولا الكلام مستمر. الكلام لا يعقله الصبيان. نعم، أحسن الله عليكم. فهذان قولان مبتدعان لم يقل واحدا منها أحد من السلف. وإذا كان القول الأول أنه خلق الكلام في الدرك القديم، والثاني أنه لم يزل مناديا مناجيا له، لكنه خلق فيه الإدراك، هذا واحد. والثاني إن الله لا يقوم به كلام، بل كلامه منفصل عنه مخلوق. هذا كلام معتزلة. نعم، فهذان قولان مبتدعان لم يقل واحدا منها أحد من السلف. وإذا كان المنادي هو الله رب العالمين وقد ناداه من موضع معين وقربه إليه، دل ذلك على ما قاله السلف من قربه ودنوه من موسى عليه السلام، مع أن هذا أقرب مما دون السماء. وإذا كان المنادي هو الله رب العالمين وقد ناداه من موضع معين وقربه إليه، دل ذلك على ما قاله السلف من قربه ودنوه من موسى عليه السلام، مع أن هذا أقرب مما دون السماء. وقد جاء أيضا من حديث وهب بن ابن منبه وغيره من الإسرائيليات قربه من أيوب عليه السلام وغيره من الأنبياء عليهم السلام، ولفظه الذي ساقه البغوي أنه أظله غمام ثم نودي يا أيوب أنا الله، يقول أنا قد دنوت منك، أنزل منك قريبا. لكن الإسرائيليات إنما تذكر على وجه المتابعة لا على وجه الاعتماد عليها وحدها. وهو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بقربه من الداعي وقربه من المتقرب إليه، فقال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قريب أجيب، قريب من الداعي، ليس قريب من كل أحد. نعم، ثم تكلم أحسن الله عليكم عن معاني القرب. معاني إيش؟ القرب من الله، قرب الله، وأنه نوعان. إذا كان القربان نوعان، قرب من الداعي من الإجابة. طيب، شوف التفسير، اقرأ التفسير. أحسن الله عليكم. نعم. فلما جاءها أي تلك النار ووصل إليها نودي، والذي ناداه هو الله تعالى كما سيأتي بيان ذلك: أم بورك من في النار ومن حولها؟ قيل من في النار الملائكة، ومن حولها موسى. تقرأ في إيش الآن؟ هذا تفسيركم أحسن الله. طيب، من أول أحسن الله عليكم. في هذه الآيات الكريمة ذكر الله تعالى طرفا من قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وهو ما كان من أمر ابتداء الوحي إليه. نعم. وتكليم الله إياه واصطفائه برسالته وإيتائه الآيات البينة الباهرة وإرسالها بها إلى فرعون وقومه، أو إرساله وإرساله بها وإرساله بها إلى فرعون وقومه. فقال تعالى: إذ قال موسى لأهله، وذلك حين سار بهم من مدين متوجها إلى مصر، فلما كان في أثناء الطريق عند وادي طوى آنس من جانب الطور نارا، فقال لهم: إني آنست نارا، أي أبصرت نارا، سآتيكم منها بخبر، أي بخبر عن الطريق ممن عند النار. لما كان في أثناء الطريق عند وادي طوى، بالأمس قلتم قريبا الوادي طوى ليس عند وادي، قلتم أحسن الله إليكم، فلما كان في أثناء الطريق قريبا من وادي طوى، عدلتوها لأن المكتوب عندنا أحسن الله إليكم في أثناء الطريق عند وادي طوى. قريبا تعدل، قريبا قريبا. فلما كان في أثناء الطريق قريبا من وادي طوى آنس من جانب الطور نارا، فقال لهم: إني آنست نارا، أي أبصرت نارا، سآتيكم منها بخبر، أي بخبر عن الطريق ممن عند النار. وكانوا قد ظلوا الطريق، وقال هنا: سآتيكم منها بخبر، وهذا خبر. وقال في القصص: لعلي آتيكم منها بخبر، وهو ترج، ومعنى الترجي مخالف لمعنى الخبر، ولكن الرجاء إذا قوي جاز للراجي أن يخبر بذلك. وإن كانت الخيبة يجوز أن تقع. إيش الآن الجمع بين الآيتين؟ لعلي آية القصص، لعلي آتيكم بخبر، وهنا سآتيكم، هنا جزم. شوف مكلم عليك الشيخ محمد العثيمين ولا غيره، يعني الجمع بينهم هنا، قلنا الجمع بينهم إذا قوي الرجاء يكون بمعنى الخبر. شوف كلام تكلم عليه الحافظ والبغوي، الجمع بين لعلي وبين أساتيكم. آية القصص فيها ترجي، وآية النمل فيها إثبات بدون ترجي. شو محمد الثمين ما تتكلم عليها أمس؟ تكلم يا القرطبي أو الحيان الفرق بين ترجي و... في هذه الآية بخبر، وفي آية أخرى قال لعلي آتيكم، فهل بينهما فرق أو هما بمعنى واحد؟ وإن قلنا بالفرق فما الجمع؟ الجواب: بينهما فرق، والجمع إذا قلنا إن لعل للرجاء فهو رجاء أولا ثم قوي وجزم به، وقال بخبر هكذا قال بعضهم، لكن يمكن أن يكون بمعنى واحد بدون اختلاف، لأن لعل تأتي للتوقع، وقد ذكرنا فيما سبق في النحو أن لعل تكون للترجي والإشفاق والتعليل والتوقع، وإذا كانت للتوقع صار معناها التوكيد. انت أحسن الله. أحسن الله عليكم. الخطيب الإسكافي في درة التنزيل وغرة التأويل قال للسائل أن يسأل فيقول: قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهل الاختلاف إلا هذا الذي جاء في سورة في الإخبار عن قصة واحدة مرة أنه قال لأهله: لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، وفي آية: سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس، وقال في القصص: لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار، ثم قوله تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إلى قوله: وما تلك بيمينك يا موسى، وفي السورة الثانية: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك. وكذلك جاء في سورة القصص فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا. والجواب أن يقال إن الله تعالى لم يخبر أنه خاطب موسى عليه السلام باللغة العربية بألفاظ إذا عدل عنها إلى غيرها مما يخالف معناها كان اختلافا في القرآن قادحا فيه، بل معلوم أن الخطاب كان بغير هذه اللغة، وأنه تعالى أخبر في بعض السور ببعض ما جرى وفي الأخرى بأكثر مما أخبر به في التي قبلها، وليس يدفع بعضها بعضا. فأما قوله تعالى لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فهو معنى قوله سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس، لأن الخبر الذي يأتيهم به هو أن يجد على النار من يهديه ويخبره أن الطريق ما هو عليه أو غيره، ووجود الهدى وأن يخبر بخبر اهتدائه في طريقه أو غيره شيء واحد لا اختلاف فيه. ووجود الهدى وأن يخبر بخبر اهتدائه في طريقه أو غيره شيء واحد لا اختلاف فيه. بس ثم تكلم عن باقي الآيات الفاطمة. إيش الدرة هذه؟ الكتاب درة إيش؟ درة التنزيل وغرة التأويل. لمن؟ الخطيب الإسكافي، توفي سنة 420 للهجرة. في إيش هذا في يعني في الجمع بين مختلف القرآن ولا كيف؟ نعم أحسن. ها ولا في تفسير القرآن كامل؟ هو يركز على المتشابه اللفظي. نعم أحسن الله إليكم. طيب كيف جمع بينهما هنا؟ لعلي الشيخ محمد يرى يقول التوقع، والتوقع غير الترجي. ها قال أما قوله سآتيكم منها بخبر، فالخبر ما يخبر به عن حال الطريق لأنه كان قد ضل. ثم في الكلام حذف، وهو أنه لما أبصر النار توجه إليها وقال سآتيكم منها بخبر يعرف به الطريق. أما قوله أو آتيكم بشهاب قبس، فالشهاب الشعلة والقبس النار المقبوسة، وأضاف الشهاب إلى القبس لأنه يكون قبسا وغير قبس. ومن قرأ بالتنوين جعل القبس بدلا أو صفة لما فيه من معنى القبس. ثم ها هنا أسئلة. السؤال الأول سآتيكم منها بخبر ولعلي آتيكم منها بخبر كالمتدافعين، لأن أحدهما ترج والآخر يقين. نقول جوابه قد يقول الراجي إذا قوي رجاؤه سأفعل كذا وسيكون كذا مع تجويزه الخيبة. السؤال الثاني كيف جاء بسين التسويف؟ جواب كلام إيش؟ هذا كلام الراجي أحسن الله إليكم في تفسيره. إيش بعد؟ كيف جاء بسين التسويف؟ جوابه عيدة منه لأهله أو عيدة منه لأهله أنه يأتيهم به وإن أبطأ أو كانت المسافة بعيدة. أحسن الله إليكم. السؤال الأول سآتيكم منها بخبر ولعلي آتيكم منها بخبر كالمتدافعين، لأن أحدهما ترج والآخر يقين والآخر تيقن. نقول جوابه قد يقول الراجي إذا قوي رجاؤه سأفعل كذا وسيكون كذا مع تجويزه الخيبة. هذا والثاني ثم ذكر الشيخ محمد أنها تقول لعلي التوقع، تقول التوقع. أحسن الله إليكم. ابن جزي في له كلام بس. قال ابن جزي في تفسيره: فإن قيل كيف قال هنا سآتيكم وفي الموضع الآخر لعلي آتيكم، والفرق بين الترجي هو مكتوب هنا والتسويق لعله والتسويف، أن التسويف متيقن الوقوع بخلاف الترجي، فالجواب أنه قد يقول الراجي سيكون كذا إذا قوي رجاؤه. انتهى. أحسن الله إليكم. هل يمكن أن يحمل على أن موسى كرر الكلام مرة ذكر الخبر ومرة الترجي؟ ولو كرر الإشكال باقي، لكن التوقع الآن في التوقع، هل معنى التوقع يعني يفيد الجزم الذي ذكر الشيخ محمد المشهور؟ التوقع. أحسن الله عليكم. قال: والجمع إذا قلنا إن لعل للرجاء فهو رجاء أولا ثم قوي وجزم به. ها؟ فهو رجاء؟ فهو رجاء أولا ثم قوي وجزم به. وقال بخبر: هكذا قال بعضهم، لكن يمكن أن يكون بمعنى واحد بدون اختلاف، لأن لعل تأتي للتوقع، وقد ذكرنا فيما سبق في النحو أن لعل تكون للترجي والإشفاق والتعليل والتوقع، وإذا كانت للتوقع صارت معناها التوكيد. يرجع معنى التوقع في كلام اللغوي وفي كلام النحاة، يعني التوقع في التوكيد، أو التوقع قريب من الرجاء. توقع كان يترجى في الظاهر، كان يفيد الترجي. هل التوقع يفيد التأكيد؟ في كلام اللغويين في التوقع. السلام عليكم. الذي قرأناه من كلام الرازي أصله من كلام الزمخشري في تفسيره، نفس الكلام ذكر توقع نفس كلام الرازي. أحسن الله إليكم. فإن قلت سآتيكم منها بخبر ولعلي آتيكم منها بخبر كالمتدافعين، لأن أحدهما ترج والآخر تيقن، قلت قد يقول الراجي إذا قوي رجاؤه سأفعل كذا وسيكون كذا مع تجويزه الخيبة. طيب، طيب ممكن يضاف أو وقيل إن لعل ليس في الترجي وإنما للتوقع، فيكون الخبران متوافقان. وقيل لعل ليس في الترجي ولكنها للتوقع، فيكون الخبر خبران متفقان. بعد يحتاج مراجعة الكلام اللغويين واللغة في التوقع الكلام فيها. طيب، كمل القراءة إذا وجدتم كلام. أحسن الله لكم. في كلام ابن الزبير الغرناطي في ملاك التأويل يتكلم عن الآيات المتشابهة، قال: وأما قوله لعلي آتيكم في السورتين وقوله في النمل سآتيكم، فإن حرف التسويف يفهم الاستقبال، ولفظ لعل أيضا يعطي ذلك مع زيادة الترجي والطمع، فيمكن لتقارب معنييهما أن يكون في لسانهم عبارة موضوعة للمعنيين معا، فلم يكن بد من ورود الحرفين عند الحكاية ليحرز ذلك وقوع المعنى وحصوله على ما هو في لسانهم. بس بعيد، نحن الآن القرآن نزل بلغة العرب الآن، ولعل للترجي، لكن إذا قيل للتوقع زال إشكال، وقيل لعل للتوقع فيكون خبران متوافقان. بس نعم، كمل كلام أبي حيان مسعود. ها؟ أبي حيان. أحسن الله إليكم. وجاء هنا سآتيكم منها بخبر وهو خبر وفي طه لعلي آتيكم منها بقبس وفي القصص لعلي آتيكم منها بخبر وهو ترج ومعنى الترجي مخالف لمعنى الخبر ولكن الرجاء إذا قوي جاز للراجي أن يخبر بذلك وإن كانت الخيبة يجوز أن تقع وأتى بسين الاستقبال إما لأن المسافة كانت بعيدة وإما لأنه قد يمكن أن يبطئ لما قدر أنه قد يعرض له ما يبطئه وأتى بحرف السين ليش لأن وأتى بسين الاستقبال إما لأن المسافة كانت بعيدة وإما لأنه قد يمكن أن يبطئ لما قدر أنه قد يعرض له ما يبطئه إما قد يبطئ نعم يبطئ بالهمزة لما يعرض له طيب على كل حال بس أقول أن إذا قوي الترجي صار حكم حكم إيش حكم المتيقن ثاني أن قيل لعلي للتوقع فيكون الخبران لا للترجي فيكون الخبران متوافقان نعم أحسن الله عليكم نعم. أو آتيكم بشهاب قبس أي بشعلة مقتبسة من النار أضاف أضفت هذه وقيل لا للتوقع لا للترجي فيكون الخبران متوافقان أحسن الله عليكم نعم أو آتيكم بشهاب قبس أي بشعلة مقتبسة من النار لعلكم تصطلون أي تستدفئون وكان قد أصابهم برد شديد وقد أفادت أو أن موسى لم يكن محتاجا للشيئين معا بل لأحدهما إما خبر الطريق إن وجد من يخبره عنها رحل لأنه مسافر أو الاصطلاء إن لم يجد من يخبره عنها وأقام فلما جاءها أي تلك النار ووصل إليها نودي أي والذي ناداه هو الله تعالى كما سيأتي بيان ذلك أم بورك من في النار ومن حولها قيل من في النار الملائكة ومن حولها موسى وقيل بعكس هذا أي من حولها الملائكة ومن في النار موسى وأنه لقربه التام منها صار ضوءها وشعاعها محيطا به فتلك الإحاطة تشبه إحاطة الظرف بالمظروف وروي عن ابن عباس وغيره بأن من في النار هو الله سبحانه وتعالى وقالوا بورك من في النار أي تقد ايش طب هذا كذلك قاله أي قبل ايش وقيل بعكس هذا أي من حولها الملائكة ومن في النار موسى وأنه لقربه التام منها صار ضوءها وشعاعها محيطا به فتلك الإحاطة تشبه إحاطة الظرف بالمظروف وفيه قيل من حولها البقعة ما فيه قيل من حولها البقعة هي البقعة المباركة كما في سورة القصص في البقعة المباركة من الشجرة أحسن الله عليكم وقيل من حولها هي البقعة المباركة نعم نعم من في النار من في النار ومن حولها من حولها قال بعضهم من في النار هي النار نفسها قول أحد الأقوال وقيل من في النار هي النار نفسها وقيل من فم في النار أحد الأقوال ما قيل من في النار النار نفسها هنا ما عندنا أحسن الله عليكم ما ذكرت لا يصطب القول وقيل في النار هو الله يصطب عليها وقيل من في النار هي النار نفسها ومن حولها البقعة المباركة كما في قوله تعالى في سورة القصص في البقعة المباركة وفي سورة طه إنك بالوادي المقدس طوى هذا الأقوال أحسن الله عليكم الأول أن بورك من في النار ومن حولها، قيل من في النار الملائكة ومن حولها موسى، وقيل بعكس هذا أي من حولها الملائكة ومن في النار موسى، وأنه لقربه التام منها صار ضوءها وشعاعها محيطا به، فتلك الإحاطة تشبه إحاطة الظرف بالمظروف. وقيل من في النار أي النار نفسها، ومن حولها البقعة المباركة. أحسن الله إليكم. بعد الذي حذفناه وقيلت أقوال أخرى غير ذلك. اشتبع عليها حتى الأقوال هذه. قرأنا كلام الشيخ الكامل. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. وسبحان الله أي تنزه وتقدس، رب العالمين أي خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم، وهم كل ما سوى الله تعالى. وتنزيه سبحان الله رب العالمين. وسبحان الله أي تنزه وتقدس، رب العالمين أي خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم، وهم كل ما سوى الله تعالى. وتنزيهه تعالى شامل لتنزيهه عما لا يليق به من سوء أو نقص. رب العالمين هم إيش؟ رب العالمين أي خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم، وهم كل ما سوى الله تعالى من الخلائق. وهم كل ما سوى الله تعالى من الخلائق. وهم كل ما سوى الله تعالى من الخلائق. وتنزيهه تعالى شامل لتنزيهه عما لا يليق به من سوء أو نقص، ولتنزيهه تعالى عن مماثلة خلقه، لأنه سبحانه وتعالى الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ولأنه لا يشبهه شيء من خلقه. والظاهر أن هذا التسبيح من كلام الله تعالى الذي نادى به موسى عليه السلام. أحسن الله عليكم. لأنه سبحانه وتعالى الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. تسبيح والتنزيه، تنزيه الله. والظاهر أن هذا التسبيح قبل التنزيه. أحسن الله عليكم. وتنزيهه تعالى شامل لتنزيهه عما لا يليق به من سوء أو نقص، ولتنزيهه تعالى عن مماثلة سوء أو نقص أو عيب. وتنزيهه تعالى شامل لتنزيهه عما لا يليق به من سوء أو نقص أو عيب، ولتنزيهه تعالى عن مماثلة خلقه، لأنه سبحانه وتعالى الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ولأنه لا يشبهه شيء من خلقه. والظاهر أن هذا التسبيح من كلام الله تعالى الذي نادى به موسى عليه السلام: يا موسى إنه أنا الله، أي إن الذي يخاطبك. سبحان الله. كلام سبحان الله. هذا النص هذا من كلام الله. سبحان الله رب العالمين. شو النص على أنه من كلام الله بسم الله رب العالمين؟ النص على من كلام الله. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى وسبحان الله رب العالمين تنزيها وتقديسا لله رب العالمين، وقد تقدم في غير موضع. والمعنى أن يقول حولها وسبحان الله فحذف. وقيل إن موسى عليه السلام قاله حين فرغ. والمعنى؟ والمعنى أن يقول حولها، أن يقول حولها وسبحان الله فحذف. وقيل إن موسى عليه السلام قاله حين فرغ من سماع النداء استعانة بالله تعالى وتنزيها له، قاله السدي. وقيل هو من قول الله تعالى، ومعناه وبورك في من سبح الله، سبح الله تعالى رب العالمين، حكاه ابن شجرة. في بعض الطبعات أي ويقول من حولها وسبحان الله فحذف. ويقول من حولها، والمعنى أي ويقول من حولها وسبحان الله فحذف. بس ألوسي نقل هذا القول ثم قال وهذا بعيد من دلالة اللفظ جدا على أنه مقبل هذا. قال ألوسي أحسن الله إليكم، في قوله تعالى وسبحان الله رب العالمين، قال تعجيب له عليه السلام من ذلك وإيذان بأن ذلك مريده ومكونه رب العالمين، تنبيها على أن الكائن من جلائل الأمور وعظائم الشؤون ومن أحكام تربيته تعالى للعالمين، أو خبر له عليه السلام بتنزيهه سبحانه لئلا يتوهم من سماع كلامه تعالى التشبيه بما للبشر، أو طلب منه عليه السلام لذلك. وجوز أن يكون تعجبا صادرا منه عليه السلام بتقدير القول، أي وقال سبحان الله إلى آخره. وقال السدي هو من كلام موسى عليه السلام قاله لما سمع النداء من الشجرة تنزيها لله تعالى عن سمات المحدثين، وكأنه على تقدير القول أيضا وجعل المقدر عطفا على نودي. وقال ابن شجرة هو من كلام الله تعالى ومعناه وبورك من سبح الله تعالى رب العالمين، وهذا بعيد من دلالة اللفظ جدا. هو القول الأخير. وقال ابن شجرة هو من كلام الله تعالى ومعناه وبورك من سبح الله تعالى رب العالمين، وهذا بعيد من دلالة اللفظ جدا. وقيل هو خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم مراد به التنزيه، وجعل معترضا بينما وقيل ايش القول الأخير؟ أحسن الله إليك. وقول ابن شجرة هذا هو من كلام الله تعالى، وقال ابن شجرة هو من كلام الله تعالى ومعناه وبورك من سبح الله تعالى رب العالمين، وهذا بعيد من دلالة اللفظ جدا. يستبعده الألوسي. نعم. يعني يستبعده. يس. طيب، وقيل إنه ظهر من كلام الله، وقيل هو من كلام موسى. ضعف وقيل هو من كلام موسى عليه السلام. والظاهر أن هذا التسبيح من كلام الله تعالى الذي نادى به موسى عليه السلام. وقيل هو من كلام موسى. وقيل هو من كلام موسى. يا موسى إنه أنا الله، أي إن الذي يخاطبك ويكلمك هو الله المستحق للعبادة وحده لا شريك له، العزيز الذي قهر كل شيء وغلبه، الحكيم في أمره وخلقه. وهذا يدل على النداء عندنا، وهذا يدل على النداء كان من الله، لعلها على أن النداء كان من الله عز وجل لموسى عليه السلام، وأنه كلامه تعالى وليس هو كلام مخلوق، ولا كلام خلقه الله في مخلوق، إذ لا يمكن أن يقول غير الله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، أو أن يقول إني أنا الله رب العالمين، أو أن يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني كما في الآيات الأخرى. وأيضا فقد صرحت الآيات الأخرى بأن النداء كان من الله تعالى، كقوله تعالى وإذ نادى ربك موسى، وقوله تعالى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وفي هذه الآيات إثبات النداء لله تعالى وإثبات الكلام له وإثبات الصوت في كلامه تعالى،

ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وهي يده وعصاه والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. أحسن الله إليكم. ثم أراه تعالى آية أخرى فقال له: وأدخل يدك في جيبك، أي جيب درعك، وهو الفتحة التي يخرج الإنسان منها رأسه، تخرج بيضاء، أي إذا أخرجتها فإنها تخرج بيضاء تتلألأ من غير سوء، أي من غير عيب كبرص وغيره، في 9 آيات إلى فرعون وقومه، أي هاتان الآيتان انقلاب العصا حية وخروج اليد بيضاء من غير سوء في جملة 9 آيات أرسلناك بهن إلى فرعون وقومه، كما قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وهي يده وعصاه. تخرج بيضاء، أي إذا أخرجتها فإنها تخرج بيضاء تتلألأ من غير سوء، أي من غير عيب كبرص وغيره، في 9 آيات إلى فرعون وقومه، أي هاتان الآيتان انقلاب العصا حية وخروج اليد بيضاء من غير سوء في جملة 9 آيات أرسلناك بهن إلى فرعون وقومه، كما قال الله تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وهي يده وعصاه والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. إنهم كانوا قوما فاسقين، أي فسوق كفر، حيث فسقوا بشركهم وعتوهم واستكبارهم في الأرض بغير الحق. حسن الله إليكم. فسوق نوعان. حسن الله إليكم. إنهم كانوا قوما فاسقين، أي فسوق كفر، حيث فسقوا بشركهم وعتوهم واستكبارهم في الأرض بغير الحق. أحسن الله إليكم. فسوق الكفر. أحسن الله إليكم. نعم. قلتم إنهم كانوا قوما فاسقين. أي فسوق كفر. نعم. ينقسم فسوق إلى نوعين: فسوق كفر وفسوق معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. هذا يحصل من المؤمنين. هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك في سورة النور، فلا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أحسن الله إليك. إيش إنهم كانوا قوما فاسقين، أي فسوق كفر، حيث فسقوا بشركهم وعتوهم واستكبارهم في الأرض بغير الحق. اللي قبله إيش؟ أحسن الله إليك. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وهي يده وعصاه والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. إنهم كانوا قوما فاسقين، أي فسوق كفر، حيث فسقوا بشركهم وعتوهم واستكبارهم في الأرض بغير الحق. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، أي واضحة ظاهرة، والمراد بمجيء الآيات حصولها واحدة بعد أخرى، قالوا هذا سحر مبين، أي بين في كونه سحرا، فلم يكفهم مجرد القول بأنه سحر، بل قالوا بأنه سحر ظاهر لكل أحد. قالوا هذا سحر مبين، أي بين في كونه سحرا، فلم يكفهم مجرد القول بأنه سحر، بل قالوا بأنه سحر ظاهر لكل أحد، وجعلهم الآيات المبصرات من الخزعبلات وأظهر السحر من أعظم المكابرة والجحود، وجحدوا بها، أي في الظاهر بألسنتهم، واستيقنتها أنفسهم، أي وتيقنت قلوبهم بصحتها وأنها من عند الله حقا، فجحودهم بها ليس عن شك وريب منهم فيها، وإنما مع علمهم ويقينهم بصحتها ظلما وعلوا، أي جحدوا بها ظلما من أنفسهم واستكبارا عن اتباع الحق. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي عاقبة أمرهم في إهلاك الله إياهم، كانت أسوأ العواقب، حيث أغرقهم في البحر فذهبت أجسادهم للغرق وأرواحهم للنار والحرق، وهذا هو الشقاء الأبدي والعياذ بالله. ثم قال الله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. قلتم أحسن الله إليكم. يقول الله تعالى مخبرا بما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام: ولقد آتينا داود وسليمان علما، أي علما واسعا كثيرا عظيما، كما يفيده التنكير. ومن ذلك علم النبوة والعلم بالأحكام الشرعية والعلم الذي اختص به أحدهما عن الآخر، كاختصاص داود بعلم صنعة الدروع واختصاص سليمان بعلم منطق الطير. أحسن الله إليكم. جاء في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يعني شكوى الجمل. أحسن الله إليكم. شاهد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعيرا اشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم أن صاحبه كان يؤذيه وأنه كان لا يطعمه. أحتاج يساعد. أحسن الله عليكم. يقول الله تعالى مخبرا بما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام. سم تقول لك سؤالك إيش؟ جاء أحسن الله عليكم أن يشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم أن صاحبه فهم من الرسول صلى الله عليه وسلم شكوى البعير. نعم صحيح. هل يقال أنه يعني أوتي مثل ما أوتي سليمان، أنه يعني يفهم منطق الحيوان والطير؟ لا، هذه من المعجزات يعني شيء فردي. نعم نعم. وثم الذئب، كلمة الذئب اللي قال أخبر عن المغيبات. نعم أحسن الله إليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. يقول الله تعالى مخبرا بما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام: ولقد آتينا داود وسليمان علما، أي علما واسعا كثيرا عظيما كما يفيد التنكير. ومن ذلك علم النبوة والعلم بالأحكام الشرعية والعلم الذي اختص به أحدهما عن الآخر، كاختصاص داود بعلم صنعة الدروع واختصاص سليمان بعلم منطق الطير. وقال أي شكر أو أي شكرا لله على منته ونعمته عليهما: الحمد لله الذي فضلنا، أي بما آتانا من العلم والنبوة والملك وغير ذلك، على كثير من عباده المؤمنين. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قد فضلهما على كثير من المؤمنين، لأن المؤمنين أربع درجات: الصالحون، ثم فوقهم الشهداء، ثم فوقهم الصديقون، ثم فوقهم الأنبياء. وداود وسليمان من خواص الرسل، وإن كانوا دون درجة أولي العزم الخمسة، لكنهم من جملة الرسل الفضلاء الكرام الذين نوه الله بذكرهم ومدحهم في كتابه مدحا عظيما. وقد حمد الله على نعمته ومنته عليهما، فكانا شاكرين. وهذا عنوان سعادة العبد، أن يكون شاكرا لله على نعمه الدينية والدنيوية، معترفا بأن جميع النعم من ربه، فلا ينسبها إلى نفسه ولا يفخر بها ولا يعجب بها، بل يرى أنها تستحق شكرا كثيرا. وورث سليمان داود، أي في العلم والدين لا في المال. ويدل على ذلك عدة أمور، منها أن داود كان له أولاد كثيرون غير سليمان، فلو كان المراد إرث المال لما اختص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود. ومنها أن الآية سيقت في مدح سليمان والثناء عليه بما أنعم الله عليه، وليس في كونه ورث المال صيف. ومنها أحسن الله إليكم. ومنها أن الآية سيقت في مدح سليمان والثناء عليه بما أنعم الله عليه، وليس في كونه ورث المال صفة مدح، صفة مدح بما أنعم الله عليه بيش. ومنها أن الآية سيقت في مدح سليمان والثناء عليه بما أنعم الله عليه. في أي شيء؟ الله بالعلم والنبوة. بالعلم والنبوة؟ بالعلم والنبوة والدين. ومنها أن الآيات سيقت في مدح سليمان والثناء عليه بما أنعم الله عليه من العلم والنبوة والدين، وليس في كونه ورث المال صفة مدح لا لداود ولا لسليمان. ليس في كونه ورث المال صفة مدح لا لداود ولا لسليمان. وليس في كونه ورث المال صفة مدح لا لداود ولا لسليمان. يعني يعني كونه ورث المال داود ليس مدحا، وكان سليمان يرث المال كذلك. أحسن الله إليكم. ومنها أن إرث المال من الأمور العادية المشتركة بين الناس كالأكل والشرب ونحو ذلك، ومثل هذا لا يقص عن الأنبياء إذ لا فائدة فيه. لا يقص مثل هذا لا يقص عن الأنبياء. نعم. موضوع الأكل والشرب نحو ذلك. نعم. إذ لا فائدة فيه، وإنما يقص ما فيه عبرة وفائدة تستفاد. ومنها أن الأنبياء لا تورث أموالهم أو لا، نعم، كما في الحديث الصحيح نحن معاشر الأنبياء. ومنها أن الأنبياء لا يورثون أو لا تورث أموالهم. ومنها أن الأنبياء لا تورث أموالهم كما في الحديث الصحيح نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة، أو لا نورث ما تركناه فهو صدقة. ثم أخبر تعالى بأن سليمان عليه الصلاة والسلام قال: وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. شوف كلام ورث سليمان وداود، كلام الحافظ. نعم. ثم قال إيه؟ ثم أخبر تعالى بأن سليمان عليه الصلاة والسلام قال: وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، أي فهم ما تقول وتتكلم به، وكذا منطق كل صنف من أصناف الحيوان، كما فهم قول النملة للنمل كما سيأتي. وإنما نص على الطير لأنه كان جندا من جنوده، أو لأنه إذا علم منطق الطير وهي أبعد الحيوان عن الركون إلى الإنسان وأسرعها نفورا منه، علم أن منطق ما هو أكثر اختلاطا بالإنسان حاصل له بالأحرى والأولى. وإنما نص على الطير. نعم. لأنه كان جندا من جنوده، أو لأنه إذا علم منطق الطير وهي أبعد الحيوان عن الركون إلى الإنسان وأسرعها نفورا منه، علم أن منطق ما هو أكثر اختلاطا بالإنسان حاصل له بالأحرى والأولى. وعلم منطق الطير والحيوان لم يكن لأحد غير سليمان عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى: وأوتينا من كل شيء، عموم معناه الخصوص، جيء به لبيان كثرة ما أوتي، والمعنى أوتينا من كل شيء يصلح لنا مما يحتاج إليه الملوك. وما أوتيه سليمان عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام من الملك شيء عظيم، فقد أعطاه الله ملكا لم يكن لأحد قبله ولا يكون لأحد بعده، من تسخير الريح له تجري بأمره حيث أراد، وتسخير الشياطين والجن يعملون بأمره ما يشاء، إلى غير ذلك مما بينه الله تعالى في سورة سبأ وسورة صاد. وهذا فضل عظيم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إقرارا بالنعمة وشكرا لها ومحمدة، إن هذا أي ما اختصنا الله به من التعليم والإيتاء لهو الفضل المبين. نعم، سورة الأنبياء كذلك ذكر الله هذا من الصلاة الأول سلكم. نعم، ولسورة الريح عاصفة. نعم، لهو الفضل المبين أي الفضل البين من ربنا علينا، والبين لكل أحد. وهذه المقالة قالها سليمان على سبيل الشكر والمحمدة لا على سبيل العلو والكبرياء. إن هذا الآية، نعم، إن هذا له الفضل المبين. وعلم ما تقطعه وثين وكل شيء، إن هذا له الفضل. نعم، هذا إن هذا، نعم، من كلامه، وإن هذا أو من كلام الله، قد أحسن يكون من كلام الله وحسب. نعم، وقال هذا إيش؟ نعم، قوله تعالى أي ما اختصنا الله به من التعليم والإيتاء. يعني لعلهم قل قوله إن هذا له قوله أعد العبارة وقوله أحسن الله إليكم. إلى غير ذلك مما بينه الله تعالى في سورة سبأ وسورة صاد. وهذا فضل عظيم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إقرارا بالنعمة وشكرا لها ومحمدة، إن هذا أي ما اختصنا الله به من التعليم والإيتاء لهو الفضل المبين، أي الفضل البين من ربنا علينا والبين لكل أحد. وهذه المقالة قال سليمان على سبيل الشكر والمحمدة لا على سبيل العلو والكبرياء، ليقدر الناس قدره ويعلم وجوب طاعته، إذ في علمه بمنطق الطير دلالة على نبوته، وفي إيتائه دلالة. أحسن الله إليكم. كنا رجعناه فيها وجهان والله أعلم، الداء الكسر والفتح رجعناها؟ نعم والله أعلم. إذ في علمه بمنطق الطير دلالة على نبوته، وفي إيتائه كل شيء دلالة على سعة ملكه وعظمته. إذ في إيتائه كل شيء، نعم، دلالة على سعة ملكه وعظمته. نعم، أحسن الله إليكم. انتهى وحشر سليمان. نعم، سليمان داود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: المراد بهذا الإرث إرث العلم والنبوة ونحو ذلك، لا إرث المال، وذلك لأنه قال وورث سليمان داود، ومعلوم أن داود كان له أولاد كثيرون غير سليمان، فلا يختص سليمان بماله. وأيضا فليس في كونه ورث ماله صفة مدح لا لداود ولا لسليمان، فإن اليهودية والنصرانية يرث أباه ماله، والآية سيقت في بيان المدح لسليمان وما خصه الله به من النعمة. وقال رحمه الله في منهاج السنة، وقال قبلها في منهاج السنة أن قوله تعالى وورث سليمان داود، وقوله تعالى عن زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، لا يدل على محل النزاع، لأن الإرث اسم جنس تحته أنواع، والدال على ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز. فإذا قيل هذا حيوان لا يدل على أنه إنسان أو فرس أو بعير،

دلالة ودلالة وإيش؟ يعني بالمثلث الفتح والكسر والضم ودلالة. نعم. قالوا الفتح أعلى. هذا فضل إحسانه، هذا ما كان شرح، هذا فضله وإحسانه. في قرطبي ما في أشار إن هذا له فضل مبين. هذا من كلام الله؟ إيه البغوي. لا ذكر البغوي لم يتكلم. نعم. البغوي قال إن هذا له فضل مبين، الزيادة الظاهرة على ما أعطى غيرنا. وروي أن سليمان عليه السلام أعطي مشارق الأرض ومغاربها، يعني لكن لم يعني أقصد نص على. طيب وحسر السلامات كامل نكمل. نعم صلى الله عليه. قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قلت أحسن الله إليكم. يقول تعالى مخبرا عن نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، أي جمع له جنوده الكثيرة الهائلة المتنوعة من بني آدم ومن الجن والشياطين ومن الطيور كل صنف على حدة، فهم يوزعون أي يكف أولهم على آخرهم لئلا يتقدم أحد على أحد عن منزلته في السير، وذلك أنه جعل على كل صنف منهم وزعة أي قائد. هم يوزعون يأتي يوزعون بما يجمعون يأتي هنا فهم يوزعون أيش؟ أحسن الله إليكم. يوزعون أي يكف أولهم على آخرهم أو يكف أولهم على آخرهم لئلا يتقدم أحد عن منزلته في السير. طيب سؤال. وذلك أنه جعل على كل صنف منهم وزعة أي قائد عظيم يكفهم عن التفرق ويرد من شذ منهم فينتظمون غاية التنظيم في سيرهم ونزولهم وحلهم وترحالهم، وكل هذه الجنود مؤتمرة بأمره لا تقدر على عصيانه ولا تتمرد عنه، فسار بهم سليمان عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره فكان الإنس يلونه في السير ثم يليهم الجن وكانت الطير فوق رأسه تظله بأجنحتها. ملك عظيم. سبحان الله. ما أعطيه أحد بعده حتى الملك في العصر الحاضر ما في أحد في ظله الطير. نعم الله أكبر. والإنس خلفه والجن خلفه هذيك والطير تظله. نعم ربي هب لي علومك لا ينبغي بعدي تسخير الريح والشياطين هذا الملك ما في حد سخر له الريح ولا الجن والشياطين ولا الطيور ولا علم المنطقة. نعم ولا ها؟ في فرق بين الجن والشياطين. الشياطين هم مرضى من الجن الكفرة منهم. نعم كافر يسمى شيطان والمسلم لا يسمى شيطان. نعم صلى الله عليكم. يعني ما أحد الآن ملك الطير حتى يملك الجن. نعم يعني لم يملك أحد الطير الآن حتى يملكون أن تظله الطير ما أحد. مستحيل. ما يمسك الله. وتسخير الريح تسخير الشياطين كذلك. الله أكبر. كذلك قال ربي هب لي قال الله فسخرنا له الريح والشياطين. نعم والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، يعني منهم البناء ومنهم الغواص ومنهم مصفت في الأغلاء. نعم. جعل على كل صنف منهم وزعة، أي قائد عليهم، لكن في كتب اللغة ذكروا أن وزعة جمع. جمع هم وزعون، سيأتي في آخر السورة فهم يوزعون يجمعون فيها. أن يقال قادة وزعة أي قادة عليهم، لأن هنا فصل بلفظ المفرد أي وزعة أي قائد عليهم، يعني كأن الوزعة فصلت بالقائد هنا. لكن الحافظ تتكلم عليها. أحسن الله إليكم. في لسان العرب الوازع الحابس العسكر الموكل بالصفوف، يتقدم الصف فيصلحه ويقدم ويؤخر، والجمع وزعة ووزاع. هذا من هذا إيش الوازع؟ هذا في كتب اللغة عاد وزع إيش؟ أحسن الله إليكم. والوازع الحابس العسكر الموكل بالصفوف، يتقدم الصف فيصلحه ويقدم ويؤخر، والجمع وزعة ووزاع. نعم. لكن لأنه هنا أحسن الله إليكم فسر وزعة أي قائد، فكان ليتوهم أنه إذن هنا الوزعة يعني قواد. نعم. يعني أكثر من قائد. فوزعة هي قائد. لأني قال كثير من البغي قال والوازع الحابس وهو النقيب. الحابس. الحابس وهو النقيب، يعني لعله يعني موكل من القائد أن يكون قائد فرقة في الجيش. الأصل قادة، الأصل هنا مو قائد، يعني لأن وزع مجموع. والوزعة هنا قيل وزعة أي قائد عليهم، يعني لعلها قادة عليهم. قادة. على وزعة هو الوازع القائد، أو قول هو الوازع القائد. والوازع القائد. أي نعم. والجمع وزعة. والوازع إيش؟ صلى الله عليكم. هنا كما قال البغوي نعم والوازع الحابس وهو النقيب. إيه. والجمع. ثم قال وأصل الوزع الكف والمنع. إيه. يعني قائد للمجموعة كما يقال بالتفسير. إيه. والوازع القائد هو. نعم. والوزعة. وذلك أوكي. أنه جعل على كل صنف منهم وازع. نعم. أي قائد عليهم. نعم. يكفهم عن التفرق. تستقيم العبارة كذا. إيه. طيب. والوازع القائد. هو الوزع. نعم. ذكر الجمع والفرد. وذلك أنه إيش؟ والوازع. وذلك أنه جعل على كل صنف منهم وازع أي قائد عليهم يكفهم عن التفرق ويرد من شذ منهم فينتظمون غاية التنظيم في سيرهم ونزولهم وحلهم وترحالهم. صحيح. صلى الله عليكم. ثم قال تعالى حتى إذا أتوا على وادي النمل أي سليمان وجنوده قالت نملة أي منبهة لبني جنسها ومحذرة لهم حين أحست بسليمان وجنوده يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم أي التي تحت الأرض لا يحطمنكم لئلا يحطمنكم سليمان وجنوده أي إذا مروا عليكم وهم لا يشعرون أي بوجودكم وهذا اعتذار منها لسليمان وجنوده أي إن وقع حطم منهم فلي حطم حطم هكذا نعم إن وقع حطم منهم فليس ذلك عن تعمد منهم لأنهم لا يشعرون بكم ولو شعروا لم يحطموكم فسمع سليمان عليه الصلاة والسلام مقالة هذه النملة فتبسم ضاحكا من قولها أي تبسم مقدار الضحك لأن الضحك يستغرق التبسم والتبسم دون الضحك وهو أوله إيش صحيح. فتبسم ضاحكا من قولها أي تبسم مقدار الضحك لأن الضحك يستغرق التبسم والتبسم دون الضحك وهو أوله تبسم أي مقدار الضحك كذا إيه نعم من التبسم دون الضحك نعم مش بعد وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نعم، ألا يبلغ بهم الضحك إلا إلى التبسم، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم، فإن القهقهة تدل على خفة العقل وسوء الأدب، والرسل منزهون عن ذلك. لكن نعم، وسبب تبسمه وضحكه من قولها إما إعجابا منه بحسن تعبيرها ونصحها وتحذيرها لبني نوعها، وإما ابتهاجا بما خصه الله تعالى به من إدراك همسها وفهم مرادها، وإما سرورا بثناء النملة عليه وعلى جنوده، فإن قولها وهم لا يشعرون وصف لهم بالتقوى والتحفظ من مضرة الحيوان. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك، أي ألهمني شكرها بحيث لا أنفك عن شكرها التي أنعمت علي وعلى والدي. أدرج ذكر الوالدين تكفير للنعمة، فإن الإنعام عليهما إنعام عليه وهو مستوجب للشكر. وأن أعمل صالحا ترضاه، أي ألهمني ووفقني أن أعمل عملا صالحا ترضاه بكونه موافقا لأمرك مخلصا فيه سالما من المفسدات والمنقصات. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي في جملتهم، فإن الرحمة مجعولة للصالحين على اختلاف درجاتهم ومنازلهم. سؤال. وتفقد الطير. التبسم، شوف كلام التبسم والضحك كلام. تبسم مقدار الضحك، والضحك والضحك أوسع، والكلام مع القهقهة. السلام عليكم. الشيخ العثيمين رحمه الله قال: فتبسم سليمان ابتداء ضاحكا انتهاء من قولها يقولون إن الضحك ثلاثة أنواع. قال فتبسم ضحكا إيش؟ قال رحمه الله الشيخ العثيمين رحمه الله: فتبسم سليمان ابتداء ضاحكا انتهاء من قولها يقولون إن الضحك ثلاثة أنواع: ابتدائي ووسط وانتهائي. الابتدائي التبسم، والوسط الضحك، والمنتهى القهقهة. والقهقهة لا تليق بالإنسان العاقل الرزين، والتبسم هو أكثر ضحك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والضحك يكون من الأنبياء أحيانا، فهنا تبسم ضاحكا. والمفسر رحمه الله يرى أن سليمان صلى الله عليه وسلم كان له مرحلتان في هذا الضحك: الأولى التبسم، والثانية الضحك، فابتدأ بالتبسم وانتهى بالضحك. ويحتمل أن يكون معنى قوله فتبسم ضاحكا أنه ضحك متبسما، يعني أنه ما ظهر له صوت ولكنه تبسم تبسما، والله أعلم. وعلى هذا التقدير تكون ضاحكا حالا مبينة للنوع، يعني أن ضحكه كان تبسما. طيب. وعلى كل حال في هذه المسألة لا يضر لو كان ابتدأ بالتبسم وأنهى بالضحك، والفرق بين التبسم والضحك أن التبسم ينفتح فيه الفم بدون صوت، والضحك يكون بصوت لكن بدون قهقهة، والقهقهة هي تكرار الصوت كركر كما يقول عامة. القهقهة إيش؟ والقهقهة هي تكرار الصوت كركر كما يقول العامة. كركر. الحافظ تكلم القرطبي. أحسن الله إليكم. القرطبي قال: وقد قيل إن تبسم سليمان سرور بهذه الكلمة منها، ولذلك أكد التبسم بقوله ضاحكا، إذ قد يكون التبسم من غير ضحك ولا رضا. ألا تراهم يقولون تبسم تبسم الغضبان، وتبسم تبسم المستهزئين، وتبسم الضحك إنما هو عن سرور، ولا يسر نبي بأمر دنيا، وإنما سر بما كان من أمر الآخرة والدين. لأنها يعني زكته بقوله وهم لا يشعرون. البغوي أحسن الله إليكم قال: فتبسم ضاحكا من قولها قال الزجاج: أكثر ضحك الأنبياء التبسم. وقوله ضاحكا أي متبسما، قيل كان أوله التبسم وأخره الضحك. طيب. ثم ساق حديث عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. ثم ساق حديث. طيب نعم. أعد الكاس قوله تبسم ضاحكا من قوله قوله تبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا قوله وآخر نعم تفسير نعم. أي تبسم مقدار الضحك، لأن الضحك يستغرق التبسم والتبسم دون الضحك وهو أوله. لعله هذا الخلاصة ما قيل. نعم. يعني يشمل الخلاصة. طيب وهذا حال الأنبياء. التبسم يستغرق الضحك كذا؟ والتبسم دون الضحك وهو أوله، أي تبسم مقدار الضحك، لأن الضحك يستغرق التبسم لأنه أكثر منه. والتبسم دون الضحك وهو أوله. طيب بعده. ثم قلتم وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كمل كمل. وهذا حال. أحسن. وهذا حال الأنبياء. كما كان. فإن اقرأ اقرأ اقرأ كمل. كمل كم كان. نعم. وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن لا يبلغ بهم الضحك إلا إلى التبسم. نعم. كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم. نعم. فإن قهقهة تدل على خفة العقل وسوء الأدب. نعم. والرسل منزهون عن ذلك. صحيح. وسبب تبسمه وضحكه من قولها إما إعجابا منه بحسن تعبيرها ونصحها وتحذيرها لبني نوعها، وإما ابتهاجا بما خصه الله تعالى به من إدراك همسها وفهم مرادها، وإما سرورا بثناء النملة عليه وعلى جنوده، فإن قولها وهم لا يشعرون وصف لهم بالتقوى والتحفظ مما ضرت الحيوان. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك، أي ألهمني شكرها بحيث لا أنفك عن شكرها، التي أنعمت علي وعلى والدي. أدرج ذكر الوالدين تكثيرا للنعمة، فإن الإنعام عليهما إنعام عليه وهو مستوجب للشكر. وأن أعمل صالحا ترضاه، أي وألهمني ووفقني أن أعمل عملا صالحا ترضاه بكونه موافقا لأمرك، مخلصا فيه، سالما من المفسدات والمنقصات. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي في جملتهم، فإن الرحمة مجعولة للصالحين على اختلاف درجاتهم ومنازلهم. ربي أوزعني أشكر نعمتك، أي ألهمني شكرها بحيث لا أنفك عن شكرها، التي أنعمت علي وعلى والدي. أدرج ذكر الوالدين تكثيرا للنعمة، فإن الإنعام عليهما إنعام عليه وهو مستوجب للشكر. وأن أعمل صالحا ترضاه، أي وألهمني ووفقني أن أعمل عملا صالحا ترضاه بكونه موافقا لأمرك، مخلصا فيه، سالما من المفسدات والمنقصات. عمل صالحا أيش ترضاه، أي وألهمني ووفقني أن أعمل عملا صالحا ترضاه. نعم. بكونه موافقا لأمرك، مخلصا فيه. نعم. سالما من المفسدات والمنقصات. نعم. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي في جملتهم، فإن الرحمة مجعولة للصالحين على اختلاف درجاتهم ومنازلهم. سبحانه. وتفقد الطير. بس القهقة هل تكون دائما دل على الخفة؟ يعني ما تصم الأنبياء، لكن هل تكون دائما على دل على الخفة؟ يحتاج إلى لأن هي قد تحصل من بعض الفضلاء، يعني هي قد تحصل القهقة من بعض الفضلاء. بعض يعني نعم يحتاج إلى مراجعة. كان عشان نضيف كلمة غالبا هل قد يقصد هنا إذا كان الأمر عادة نقول يحصل منه هذا غالبا مثلا بس إذا كان قد تصل من فضلاء يضاف كلمة غالبا بعد خفة العقل وسوء أدبي في الغالب في الغالب في الغالب ها ها؟ أو في الغالب آخره، بس ينظر كالبحث بعد البحث أسهل. هذا شر له هذا قادنا. أحسن الله إليك يا شيخ، ذكرت مراتب أهل الإيمان الصالحون هي أقل المرتبة وأكثر الأنبياء يدعو وألحقني في الصالحين وأدخلني بها، كيف نجمع بينها يا شيخ الله يحفظك؟ ليش؟ كيف نجمع بينها وأكثر أهل الأنبياء يدعونا أدخلهم في الصالحين وألحقني بها؟ كانت الصالحين تشمل عامة، تشمل الأنبياء وغيرهم، الصلاح عام، الصلاح عام يشمل. قال في سليمان وإنه من الصالحين، قال عن إبراهيم إنه من الصالحين، إنه من عبادنا. كلمة الصالح تشمل الأنبياء وغيرهم. قال هل ورد؟ شوف ها عشان نقيد. نعم نعم نعم، قال على إبراهيم في مواضع إنه من الصالحين. هاي إبراهيم. أحسن إليكم من كلام الشيخ السعدي في تفسيره، فإن القهقه قد تدل على خفة العقل وسوء الأدب بإطلاق، هكذا ذكر أحسن الله. لو قويت بالغالب قد يكون له وجه. طيب سنتأملها إن شاء الله وتضافلها في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع صلى الله عليه وسلم.